إخواني السادة الكرام الحضور وأخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول أحد الشعراء: هجم السرور علي حتى أنه من عظم ما قد سرني أبكاني. قبل 47 سنة أنهيت حفظ القرآن الكريم في جامع زيد بن ثابت في دمشق تحت جناح شيخنا الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وكان أستاذنا في الحلقة في المسجد الأستاذ الشيخ أمين جزائري حفظه الله ورعاه أبو حسان. فعمل لي ولبعض زملائي حفلة في بيت والده الحاج جعفر الجزائري رحمه الله، وكان في تلك الحفلة شيخنا الشيخ أبو الحسن محي الدين الكردي والشيخ عبد الكريم الرفاعي والشيخ محمد عواض والشيخ شوكة الجبالي والشيخ أبو النور قرعلي وسيدنا الشيخ جمال الله يطول عمره ويبارك فيه شيخ فتاح السيد وكل أساتذتنا. وخطب في تلك الحفلة شيخنا الشيخ جمال حفظه الله. ودار الزمان وأكرمني الله عز وجل بولدي بكر حفظه الله، فحفظ القرآن من بين إخوته وقرأ علي القرآن كاملا وأجزته لأنه أهل لذلك لا لأنه ولدي. ثم أكرمه الله بالمجيء إلى هذه البلدة وقرأ ختمة أخرى على أخي الحبيب أخي الأكبر وابن شيخنا الشيخ طه سكر ابن شيخنا الشيخ محمد سكر رحمه الله، قرأ عليه ختمة ثانية. وشاءت إرادة الله أن يشرف شيخنا الشيخ جمال السيروان حفظه الله وأن أكون أنا قدرا أني جئت لزيارة ولدي، فصادف وجود هذه الحفلة. من الذي رتب كل هذا؟ ترتيب رباني. فهنيئا لكم سيدي الشيخ جمال، هذه كلها ثمرات عملكم وثباتكم وما نقلتموه لنا وما علمتموه لنا وما ربيتمونا عليه، فجزاكم الله تعالى عما كل خير. إخوتي الكرام، سمعنا الآن من أخي الحبيب الدكتور خالد حفظه الله أنه يتمنى أن يقرأ كل مسلم في هذه البلاد القرآن العظيم كله من أوله إلى آخره، وأنا أشد على يد أخي في هذا الاقتراح، وأطلب من إخوتي الكرام في هذه البلدة الشيخ طه حفظه الله والشيخ أبو معاذ هاشم رباح والشيخ رمضان معتب أبو النور وأخونا أحمد الحمصي حفظه الله بارك الله فيه، أخونا الشيخ أحمد الحمصي من الحفاظ الجامعين القراءات العشر، كان له برنامج في قناة المجد في شرح الشاطبية والدرة. شاءت إرادة الله أن يكون أيضا من سكان أمريكا في هذه الفترة. أطلب منهم ورجاء أن يعقدوا اجتماعا بينهم وأن يطلقوا بمعية إخواننا القائمين على مركز الفرقان شعار القرآن للجميع. نحن في فترة من الفترات كان يعني إما حافظ أو لا شيء، إما مجاز أو لا شيء. لماذا؟ القرآن للجميع. الحد الأدنى الأدنى الأدنى فاتحة الكتاب. ليش ما بنعمل مشروع ونطلب من أساتذتنا الكرام شيخ طه والأخوة أن يرتبوا هذا الأمر؟ كل أستاذ متقن شهد له الجيل الأول، الجيل الأول يعني الشيخ طه والشيخ هاشم رباح الشيخ رمضان معدي عبد الحميد ثمرة أخي شيخ حميد ثمرة العفو منك نسيت أخونا الشيخ عبد الحميد ثمرة أيضا هو الرعيل الأول، شهدوا له بالإتقان. يعلن في النت، عملوا موقع يعلن في النت أنه أنا يوم الفلاني والفلاني من الساعة 4 للساعة 6 ممكن استقبل مكالمات على هذا الرقم لتصحيح الفاتحة. 50 ولاية يعني 50 دولة ممكن يتصلوا من أي مكان رجل أو أنثى، ومو ضروري يعرف على نفسه. السلام عليكم. عليكم السلام. بدي أضبط الفاتحة. تفضلي يا أختي، تفضلي يا أخي. فيقرأ الفاتحة. الحد الأدنى أن تكون فاتحتنا صحيح، هذا الحد الأدنى. ممكن نعمل بعدين دورات، لأن العصر هذا ما يسمى بعصر التكوين المستمر. نحن لما كنا صغارا ما كانت الدنيا هكذا، كان الناس يأخذون الشهادة، فإذا أخذ الشهادة ختم العلم. يعني هذا الكلام بهذا الزمان ما بيشتغل. هذا الزمان اللي نحن فيه الآن اسمه عصر التكوين المستمر، عصر الدورات، عصر الكورسات. فبنعمل دورة من جزء من وضحها إلى الناس، من شان إخواننا اللي الجيل الجديد وخاصة الذي لا يعرف العربية، إتقان تلاوة. أنا ما عم أتكلم عن حفظ، أنا لا أتكلم على حفظ القرآن، أتكلم على إتقان التلاوة. دورة من الضحى إلى الناس، قدروا لها يوم يومين ثلاثة، أنتوا أدرى. بعد ما بياخذ شهادة، مو إجازة، شهادة حضور، شهادة مشاركة. بعد منها بنعمل دورة جزء عامة، بعد منها بنعمل دورة أخرى جزء تبارك، بعد منها بنعمل دورة سورة البقرة، دورة في إدخال سورة البقرة تلاوة، وهكذا نأخذ المصحف الشريف. إذا انتهت السور الكبيرة ممكن نعمل خمسات خمسات، كل خمس أجزاء نعمل لها دورة، إلى أن يمر المسلم على إيه؟ على كامل القرآن الكريم بهدوء وبلطف. ما منقول له اقتطع مثلا شهرين من ما بحسن انقطع شهرين، لكن بحسن اقتطع يومين ثلاث ايام، خاصة في ايام العطل، اليس كذلك؟ فنعمل هذه الدورات لنمر كلنا، كل الاخوة والاخوات في كل الاماكن، ونستفيد من هذه الوسائل التي يعني التعليم عن بعد، هذه السكايبي وما شابه، في ان نمر على القرآن العظيم. على الأقل يا إخوتي نقرأ القرآن الكريم سليما كما أنزل. قد إذا غيرنا بعض الحروف نغير المعاني دون أن نشعر، نغير المعاني دون أن نشعر. ذكرت لي بعض إخواني أن في بعض مناطق اليمن منطقة ينطقون بطبيعة لهجتهم العين همزة، فيقولون سبعة تسعة عشرة. أنا عندي، بدل ما يقول عندي شو بيقول؟ عندي. فهذا لما يقرأ القرآن يقول والله يألم وأنتم لا تألمون. وانظروا إلى المعنى الفاسد الذي حدث من تحويل عين إلى همزة مع أن المخارج متقاربة. إذن على الأقل المسلم يمر على إيه؟ على المصحف الشريف تلاوة بهذا الحد الأدنى. وما في جهد يعني ما الحفظ، قد يقول يا أخي والله أنا الحفظ صعب علي. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن القرآن العظيم مأدبة الله، والمأدبة يعني بيقولوا لها بعصرنا الأوبن بوفيه، هذا اللي بيساوي كل واحد بيعبي على بقدر ما يحب وبالنوع الذي يحب وبالكمية التي يحب، أليس كذلك؟ كذلك القرآن هذا والله أخذ جزء عما بلك يا أخي والله بيكفيني، أنا إذا حافظت على جزء عما خير وبركة، تمام جيد. واحد ثاني مجاله أوسع بيأخذ عمه وتبارك، واحد ثالث مجاله أوسع بيأخذ مع عمه وتبارك سورة البقرة، وهكذا كل واحد بيأخذ بقدر. اللي عنده مجال وملكات ووقته بيسمح فأحب أن يأخذ القرآن كله، يا مرحبا. انتبهنا؟ ف يعني لابد الله يسلمكم من هذا التعاون. إذا ما الشعار الذي نريد أن نرفعه وأتمنى من إخواني أن يرفعوا؟ القرآن للجميع وليس للحفاظ فقط. أما بالنسبة للإخوة القائمين على مركز الفرقان، أخي الحبيب الشيخ هيثم والشيخ خالد وكل الإخوة القائمين، أبشرهم بأنهم إن شاء الله تعالى هم والحفاظ سواء عند الله عز وجل بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء، لو أن لي مثل فلان لعملت بعملي، قال فهما في الأجر سواء. وكلنا يعلم أن الإمام الشافعي إمام الأمة كان قد تكفل بالإنفاق عليه أحد التجار المعاصرين له، فقال له اعمل أنت في العلم وأنا أكفيك الدنيا، ماني مصروفك علي، والأجر بيننا، ما في شيء ببلاش عند ربي، ما في شيء ببلاش. انتبهت كيف؟ هنيئا لهذا التاجر، والله إنه تاجر، والله إنه تاجر، عرف مع مين تاجر. كم من ملايين المسلمين يقلد الإمام الشافعي، ولولا هذا التاجر لما كان الإمام الشافعي. كان الشافعي يقول لو كلفت بفعل ما تعلمت مثلا. اخواني طلب العلم طويل، لا تظنوا بان طلب العلم حفظ القران. هلا احكي لكم عن حفظ القران ولو طولت شوي. العلم طويل، فاذا العالم او طالب العلم بده يروح يوصل اولاده على المدرسه، بده يروح يشتغل ما بعرف ايش، وبده يجيب، امتى بده يتعلم وامتى بده يعلم؟ لابد من التفرغ. طب تفرغ، اليس بشرا هذا طالب العلم؟ اليس بشرا؟ الا يحتاج الى منزل؟ الا يحتاج الى يرفع فاتوره الكهرباء؟ الا يحتاج الى لباس، الى اكل، الى زوجه، الى اولاد؟ مثله مثل غيره. ما حنقول نحن هاي، لكن كمان مثله مثل غيره، من اوسط ما تطعمون اهليكم. فلا بد من جهه تتكفل تقول له نفقتك علينا، انت تعمل عندنا وعلم اولاد المسلمين وامورك علينا. فهنيئا لمن كان له هذا الدور، وهو ان شاء الله عند الله عز وجل مع حافظ القران سواء بسواء. اللهم امين امين. لما خلصنا حفظ القران جامع زيد سيدنا الشيخ جمال الله يطول عمره ومشايخنا الفضلاء الذين ربونا وعلمونا، عملوا لنا اجتماعا مع شيخنا شعب كريم الرفاعي في غرفة المكتبة، أظن سيدنا الشيخ جمال بيتذكر. ونحن أنا عمري 15 سنة وزملائي كمان، وكل واحد مننا شايف حاله قد الدنيا. حفظت القرآن؟ شو؟ ختمنا العلم. إيش جلسنا مع شعب كريم فقال الله يرحمه: لا تظنوا يا أبي، كان شيخنا شعب كريم يقول يا أبي بدل ما يقول يا أبي، لا تظنوا يا أبي هلا انتهينا، هلا بدينا يا أبي. شو هلا بدينا؟ نحن استغربنا. قال حفظنا المتن وباقي الشرح. نحن حفظنا متن القرآن، لكن شو يعني لكنود؟ وشو يعني ضيزة؟ وصار يجيب لنا من الكلمات الغريبة. ايه والله مضبوط، نحن ما بنعرف شو يعني، شو هي ضيزة؟ تلك إذا قسمة ضيزة حفظناها والنضاب مفخمة، لكن شو معنى ضيزة؟ ما بنعرف. انتبهنا كيف؟ وصار يحكينا على العلوم التي نبتت حول النص القرآني ونشأت حول النص القرآني، من علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة بفروعه الثلاثة، المعاني والبيان والبديع التي علمني إياها أنا بالذات هذا الشيخ الحبيب أستاذنا الجليل الشيخ جمال السيروان في بيته العامر. كان يستقبلنا بعد صلاة الفجر، جزاه الله عنا كل خير. نأتي إليه بوجهه المبتسم وكلماته المرحبة، وندخل إلى بيته وعلمنا علم البلاغة كله في بيته العامر. جزاك الله عنا كل خير يا أستاذنا ويا شيخنا الحبيب الجليل. هذا من العلوم التي نبتت حول النص القرآني. التفسير، علم التفسير، علم رسم المصاحف، علم ضبط المصاحف، الرسم شيء والضبط شيء، علم عد الآي، علم التجويد، علم القراءات القرآنية، هذه كلها علوم نشأت حول النص القرآني. حفظنا القرآن ايش يعني؟ نحن كنا محسبين حالنا خلاص ختمنا العلم، طلعنا نحن شو؟ لسانا بأول الطريق، ومن يومها إلى يومكم هذا ونحن نقرأ ونطالع يوميا، لا أقول شبه يوميا، يوميا ولله الحمد. ومع المحبرة إلى المقبرة إن شاء الله. يقال مقبرة ومقبرة، هذا مشان سيدي الشيخ جمال معنا. مع المحبرة إلى المقبرة على الأفصح. فبمعنى العلم لا نهاية له، لذلك ربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. فمعناها العلم دائما ايه؟ وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فلذلك اقول لاخواني الشباب الذين سيتخرجون اليوم وقد ياخذون الاجازه، انتم كما قال لنا شيخنا شعب كريم في بدايه الطريق. بعد الحفظ هناك علوم اخرى لا بد ان تتقنوها، فان لم تتقنوها كلها على الاقل ان يكون لكم اطلاع. يعني لما نقول نحو، مو معناته سيبويه والخليل بن احمد الفراهيدي، لا مو ضروري، لكن على الاقل نعرف المبتدا من الخبر، الفعل من الفاعل، الصفة من الموصوف، العدد من المعدود، الحال إلى آخره من الأبحاث التي لولاها ما يمكن أن نفهم القرآن الكريم. ولي رجاء من إخواني وأخواتي الحضور جميعا، وخاصة الذين جاءوا من البلاد العربية، أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم، كلموا أولادكم بالبيت بالعربية، ولو بالعامية، ولو بالعامية المحلية، العامية المصرية السورية الأردنية اللي بدك اياها. المهم قل له عطيني الكافي، نقال عطيني الكافي، لا تقول له بالإنجليزي طبعا ما بعرف ايش، بكفي إنجليزي بالمدرسة وبالشارع وبالتلفزيون بوسائل التواصل. إخواني أنا بدي أسألكم سؤال، هل اللغة الإنجليزية لغة الشعب البريطاني في هذا العصر؟ هل هي كذلك؟ أم هي لغة العالم؟ اللغة الإنجليزية في هذا العصر لغة العالم. لو ذهبت إلى اليابان لا أنت إنجليزي ولا الياباني إنجليزي، وتحكوا مع بعض بإيه؟ باللغة الإنجليزية، في المطار، في الأوتيل، في المطعم، في الشركات، أليس كذلك؟ كذلك العربية لم تعد لغة العرب، العربية لغة المسلمين. إن أردت أن تتأكد من ذلك انظر إلى الحجاج لما يجتمعون في الحرمين الشريفين، تجد الأندونيسي يسلم على الإفريقي ويقول له السلام عليكم من أين؟ يكلمه بالعربية لأنها لغة الإسلام. فالله أكرمنا بهذه اللغة التي اختصها لكتابه للقرآن العظيم، وكما قال إلا بلسان قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي ولغته عربية. من حال بين أولاده وبين العربية فقد حال بينهم وبين قال الله وقال رسول الله. لن يفهم أولادنا كلام الله إن لم يعرفوا العربية، فأرجوكم كلموهم في البيت ولو بالعامية حتى لا يفقدوا هذه اللغة العزيزة. كلنا نرى إخواننا غير العرب لما يدخلون في الإسلام، بعد ما يدخلوا في الإسلام أول شيء بيفعلوا ما هو؟ بيتعلموا العربية. طيب هي موجودة عندنا ونضيعها ونضيع أولادنا؟ كم نتألم، كم نتألم لما نرى بيت المهايني وبيت الطباع. والله مرة اجتمعت أنا بهاء بعض العوائل بكندا، هذا الحكي من 24 سنة، واحد من بيت المهين واحد من بيت الطباع وكذا، وحاكيهم ما كانك عم تحاكي الجدار، ما بيعرفوا إلا الإنجليزية. وأنا بعرف العائلات هي ومكانتها في دمشق الشام، لما بتقول بيت المهين مين بيت المهين؟ من كرام العائلة بيت الطباع أنعم وأكرم. فليه يا إخواني ليه؟ الله يرضى عليكم، أرجوكم رجاء حافظوا على عربية لسانكم ولسان أولادكم حتى لا تحولوا بينهم وبين القرآن العظيم وبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آسف جدا على الإطالة وأرجوكم المسامحة، وجزا الله تعالى إخواني الأساتذة الكرام الذين قاموا بتعليم هؤلاء الناشئة في هذه البلاد، جزاكم الله خيرا يا شيخ طه، يا شيخ أبو معاذ، يا شيخ عبد الحميد الله يرضى عليكم، والشيخ رمضان معتم أبو النور، والشيخ أحمد الحمصي أنعم وأكرم بهم جميعا. ونسأل الله عز وجل أن يجري الخير على أيديكم، وأن يحيي بكم القرآن والسنة في هذه البلاد، وأن ينفع بكم أهاليكم ومن حولكم من المسلمين ومن غير المسلمين. اللهم آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.